برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فيتصل الكلام وانقطع الحديث في الجمعة الماضية عن أجمع آية في كتاب الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بعد قول الله جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالكتاب تبيان لكل شيء، وبيان ذلك في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل قيل هو كلمة لا إله إلا الله، إذ أن ما يناقضها الشرك ويناقض العدل الظلم، والظلم هو الشرك، والشرك هو الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. ولذلك لما نزل قول الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقالوا: العدل كلمة لا إله إلا الله، والإحسان ما ترتب على ذلك من الفرائض والأوامر والنواهي أي الأحكام. وقالوا: العدل ما فرض الله، والإحسان النافلة، والعدل العبادة مع الله لله تعالى، والإحسان المعاملة مع الناس لله تعالى. والكلام تنوع وتعدد باختلاف التنوع فيها، والعدل على ظاهرها ما يقابل الظلم. وإذا جاء الأمر بالعدل في كتاب الله جاءت هذه التوطئة والتقدمة: إن الله يأمر. وهل أمر في القرآن إلا وهو أمر الله؟ والله جل وعلا هو الذي نزل الكتاب مفصلا، ونزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وكل ما في القرآن إنما هو الحق من الله، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. ومع ذلك إن الله يأمر، كما جاء في قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل. وكما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية شأنها عجيب عباد الله، نزلت في بطن الكعبة، نزلت في بطن الكعبة المشرفة، لما فتح الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام مكة ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا منتصرا بإذن الله وفضل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري ولابن عمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة وهما أهل السدانة أي مفتاح الكعبة عندهم توارثوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان اعطني مفتاح الكعبة، وهذا يرجع بعثمان وقد أسلم رضي الله عنه يرجع به إلى أيام العهد المكي في عهد مكة وقبل الهجرة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أدب وبكل لطف وبكل خلق حسن جميل إلى عثمان بن طلحة فقال يا عثمان إذن لي بمفتاح الكعبة لأصلي فيها، فأبى عثمان أبى في العهد المكي وأساء الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان عله يأتي يوم ومفتاح الكعبة في يدي أعطيه من أشاء، قال عثمان إذن يومئذ ذلت قريش وهانت، قال عليه الصلاة والسلام لا ورب الكعبة بل عظمت وسادت. وتمر الأيام والسنون ويفتح الله تعالى مكة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وصدق الله رسوله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فقال عليه الصلاة والسلام اعطني مفتاح الكعبة يا عثمان، فجاء العباس عم رسول الله وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ووزيره وصهره وختنه وحبه، قال يا رسول الله اجعل لنا السدانة كما لنا السقاية، فالسقاية لآل عبد المطلب والسدانة لبني شيبة العبدري، اجعل لنا السدانة كما لنا السقاية، والمفتاح في يد عثمان ابن طلحة، اعطني المفتاح يا عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه خذه بأمانته يا رسول الله، والعباس وعلي يقولا اجعل لنا السدانة كما لنا السقاية يا رسول الله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بطن الكعبة وصلى فيها لله خرج من الكعبة وهو يتلو قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة وقال عليه الصلاة والسلام: خذوه أو خذاه أمانة خالدة تالدة بالدة لا ينازعكم فيها إلا ظالم، أو لا ينزعه منكم إلا فاجر. وما زال مفتاح الكعبة مع بني شيبة إلى يوم الناس هذا. وصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل الموقف والمشهد عبد الله، وانظر إلى تمام العدل من الله، كما أن الله جل وعلا في الحديث القدسي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. وما ربك بظلام للعبيد. فجاء العدل من الله في آية العدل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا. لا تخفى عنه خافية ولا تغيب عنه غائبة، كان سميعا بصيرا. ولأجل ذلك تقرر العدل في الآيات بعدها. فبعدها جاء قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا هو أساس العدل، أمر الله وحكم الله وشرع الله، هذا هو أساس العدل. ولذلك إن الله يأمركم، قل أمر ربي بالقسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإذا كانت المخالفة لأمر الله حل العذاب بالعباد، وهذا هو تفسير قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها ففسقوا. قد يفهم بعض الناس الآية فهما خاطئا ويسأل: كيف أمرنا مترفيها ففسقوا؟ وهل يأمر الله جل وعلا إلا بالعدل وإلا بالقسط؟ وإنما معنى الآية: أمرنا مترفيها فتركوا الأمر ففسقوا، أي خالفوا أمر الله. وحتى يسهل لنا فهم الآية تأمل قول الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق. أمرنا مترفيها ففسقوا فلم يستجيبوا للأمر، إلا إبليس كان من الجن ففسق فلم يستجب لأمر الله تعالى. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. فدمرناهم تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إن الله يأمر بالعدل في كل شيء وينهى عن الظلم، ولو كافرا لا يظلم، شريعة الله. اتق دعوة المظلوم ولو كافرا. صححه الألباني، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فكفره عليه ودعوته في تمام عدل الله هي الوصية. عباد الله، يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن يوحدوا الله. ادعوهم إلى هذه الكلمة، إلى أن يوحدوا الله. وفيه بيان أهمية الدعوة إلى التوحيد والتركيز عليها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. في الصدقة إياك وكرائم الأموال، لا تأخذ النفيس منها والمنفق، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم يرفعها الله إلى عنان السماء، وتفتح لها أبواب السماء بغض النظر عمن صدرت، وإنما إلى أين توجهت. إلى أين توجهت؟ إلى الحكم العدل سبحانه، أعدل من حكم وأحكم من عدل وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من قسط وأوسع من أعطى وأحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأحق من شكر جل وعلا. إن الله يأمر بالعدل، وقالوا العدل الوسط. العدل الوسط كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا إجحاف. يأمر بالعدل والإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المؤمنين المحسنين الذين يعملون بأمره ويجتنبون ما نهى عنه ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان كلمة واسعة شاملة لكل أصول الدين ولكل مناحي الحياة. منهج حياة قاعدة لو طبقها المؤمن أوصلته إلى الله. الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق، الإحسان مع النفس، الإحسان في الفرد وفي الجماعة وفي المجتمع. والله جل وعلا محسن يحسن إلى العباد، وأحسن كما أحسن الله إليك. الإحسان عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عن الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مشكاة النبوة ونبراس الرسالة ونور الوحي. جبرائيل يسأل عن الإحسان، عن الدرجة العالية بعد الإسلام والإيمان. الإحسان جمعها الله جل وعلا في قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الإسلام ثم اتقوا وآمنوا، الإيمان ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. التقوى ملازمة، ملازمة للإسلام والإيمان والإحسان، فالمتقون هم الرابحون، هم المفلحون، هم الفائزون، هم الذين يرتقون في مدارج العابدين. الإحسان المراقبة لله رب العالمين. وتأمل، ختم الله الآية: والله يحب المحسنين، بقدر رقابة العبد لربه وخوفه من الله أحبه الله. ولذلك الإحسان شامل، كما أن العدل شامل. الإحسان مع الله، بالوالدين إحسانا، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إذا قتلتم هامة حية عقربة سامة إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أيا كان فأحسنوا القتلة ما أجمل ما أشمل ما أكمل دين الإسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة في صحيح البخاري الوذغ ما نسميه الضرب من قتله من الضربة الأولى فله 100 حسنة فيه من الآفات والأضرار ما الله به عليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ولا يذبح أحدكم الشاة وأختها تنظر إليها الإحسان إحسان إلى الجار والحديث الصحيح في السنن عند أبي داود وعند ابن ماجه وفي المسند عند أحمد وصحح المنذري والألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من يحفظ عني هذه الكلمات فيعلمها ويعلمها الناس قلت أنا يا رسول الله بادر أبو هريرة رضي الله عنه قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أمسك بكفي وعد على أصابعي 5 كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أغنى الناس وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما وحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ورعا كن ورعا الورع أجمع ما يفسر به دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع الأمور المشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كن قنعا وفي الرواية الأخرى ارض بما قسم الله لك تفسر هذه القناعة الرضا بقسم الله وقسمة الله وعطاء الله تكن أغنى الناس لأن من رضي بما قسم الله شكر الله ومن شكر الله زاده الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم تكن أغنى الناس لما في ذلك من راحة البال من راحة الصدر من راحة القلب من راحة النفس من راحة الضمير إذا رضي العبد بما قسم الله هي القناعة فاحفظها تعش ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها

لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وكذلك أحد الإخوة الكرام من المصلين معنا تبرع لنا بسهريج المال السهريج الكبير في فناء المسجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في سجل حسناته. وبعض إخواننا قاموا بالتبرع بسماعات لمكبرات الصوت في المسجد، وبعض قام بصيانتها وتوصيلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جميعا، وأن يضاعف لهم الأجر والحسنات والثواب، وأن يجزل لهم العطاء والفضل في الدنيا والآخرة، هو لي ذلك والقادر عليه. نسأل الله يتقبل منهم جميعا وكل من ساهم معنا في إنفاقهم وفي صدقة وفي تبرع في هذا المسجد، فنسأل الله عز وجل أن يكتب له القبول وأن يتقبل منه وأن يخلفه خيرا مما أنفق، هو لي ذلك والقادر عليه. ونذكر المصلين بالتبرع لمنشآت المسجد، تقبل الله منكم وزادكم الله من فضله ورزقكم الله خيرا مما أنفقتم. نسأل الله جل وعلا يجعلنا جميعا من المقبولين ويتقبل منا، هو السميع العليم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. قل لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125-199-999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.